البدعة الكبرى المحاضرة الثامنة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة الثامنة، مقتطفات من هذه المحاضرة. فلما رجع الإمام أحمد إلى منزله بعد أن ضرب ضربا شديدا مبرحا، جاءه الجراح فقطع من جسده لحما ميتا. مقتطفات من هذه المحاضرة. لكن للأسف إن العقيدة ظل أمرها في أيام الخليفة المأمون والخليفة المعتصم، والمذهب الرسمي للخلافة الإسلامية في جميع الأقطار هو مذهب المعتزلة والبدعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. كتب أبياتا شعرية في رقعة مغلقة، ثم جاء إلى حاجب الخليفة فدفع الورقة إليه وقال له: أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل له هذه أبيات امتدحك بها دعب. فأعطاها الحارس للخليفة، فلما فتح الواثق وجد فيها ما يعبر عن رأي الناس. ماذا وجد فيها؟ وجد فيها قوله: الحمد لله لا صبر ولا جدل ولا عزاء إذا أهل الهوى رقدوا، خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. فمر هذا ومر الشؤم يتبعه، وقام هذا فقام الويل والنكد. اشتد غيظ الخليفة الواثق وطلبه حيا أو ميتا. مقتطفات من هذه المحاضرة. قال له الخليفة: أمخلوق هو؟ فقال له: هو كلام الله. وعلى ما يبدو إن أحمد بن نصر كان قد رتب نفسه على أنه سيقتل، فاغتسل قبل أن يقجد عليه وتطيب بحنوطه استعدادا للقاء ربه. مقتطفات من هذه المحاضرة. لما قال له الخليفة الواثق: ما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ فقال أحمد بن نصر: يا أمير المؤمنين، قد جاءت آيات القرآن ونصوص السنة بذلك. مقتطفات من هذه المحاضرة. فقال له الواثق: أنت كاذب تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه أحمد بن نصر الخزاعي مباشرة وقال للواثق: بل أنت الذي تكذب على رسول الله. فلما رد عليه بقوة قال الخليفة له: ويحك، أيرى كما يرى الجسم المحدود ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته. المعتزلة بيقولوا أن يلزم من الرؤية إن ربنا سبحانه وتعالى يكون جسما محدودا، يشبهون رؤية الله عز وجل برؤية الإنسان. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد،

وأنه لا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. وعلم أن الله بصفاته ليس كسائر البشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد، فقد كان من شأن الأحداث الأخيرة في البدعة الكبرى، بدعة القول بخلق القرآن. هذه البدعة التي امتحن فيها أهل الإيمان وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، حبسوه وقيدوه، حبسوه مدة طويلة وقيدوه في السلاسل، ولما نظروه غلبه فضربوه وعذبوه وداسوه بأقدامهم، ثم حملوه بعد ذلك إلى منزله. فلما رجع الإمام أحمد إلى منزله بعد أن ضرب ضربا شديدا مبرحا، جاءه الجراح فقطع من جسده لحما ميتا وجعل يداويه ويقف بجواره حتى التأمت جراحه. وكان نائب الخليفة على بغداد يسأل عنه في كل وقت. المعتصم ندم على ما كان منه في حق الإمام أحمد بن حنبل ندما شديدا، وعلم أنه أخطأ خطأ شديدا عندما عذبه وضربه، وجعل المعتصم يسأل النائب عنه، ونائب الخليفة يستعلم خبره. ظلوا على ذلك فترة طويلة حتى عوفي الإمام أحمد بن حنبل. ولما عوفي فرح المعتصم فرحا شديدا، وفرح المسلمون بذلك. يقول الحسن بن عرفة: دخلت على أحمد بن حنبل بعد المحنة فقلت له: يا أبا عبد الله، قمت مقام الأنبياء. يقول الحسن: فقال لي: اسكت، فإني رأيت الناس يبيعون دينهم، ورأيت العلماء ممن كان معي يقولون ويميلون. فقلت: من أنا وما أنا وماذا أقول لربي غدا؟ ماذا أقول ربي إذا وقفت بين يديه جل جلاله؟ فقال لي: بعت دينك كما باعه غيرك. ففكرت في أمري ونظرت إلى السيف والصوت فاخترتهما، وقلت في نفسي: إن أنا مت سرت إلى ربي عز وجل، فأقول: يا رب، دعيت إلى أن أقول في صفة من صفاتك مخلوقة، فلم أقل، فالأمر إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء رحم. يقول الحسن بن عرفة: وهل وجدت لأصواتهم ألما يا إمام؟ قال: نعم، وجدت لأصواتهم ألما، وتجلدت إلى أن تجاوزت 20 صوتا. ثم بعد ذلك لم أدري ما حدث. فلما حل العقابان الخشبتان المنصوبتان، كأني لم أجد لضربهم ألما، وصليت الظهر قائما. يقول الحسن بن عرفة: فبكيت بكاء شديدا، فقال لي الإمام أحمد: ما يبكيك؟ قلت: يا إمام، بكيت مما نزل بك. فقال الإمام أحمد: طالما أنني لم أكفر بالله فما أبالي لو تلفت. نصره الله عز وجل على أعدائه من المعتزلة. لو وافق الإمام أحمد لأجمعت الأمة على ضلالة واجتمعت على ضلالة. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالة، فكان الإمام أحمد بن حنبل يوازي أمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وثبتت عقيدة الموحدين على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف إن العقيدة ظل أمرها في أيام الخليفة المأمون والخليفة المعتصم والمذهب الرسمي للخلافة الإسلامية في جميع الأقطار هو مذهب المعتزلة والبدعة. في العقيدة ينفون أوصاف الله عز وجل، ويزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل ليس على عرشه في السماء، ولا يرى بالأبصار يوم القيامة. لم يثبتوا لله عز وجل أي صفة من الصفات. قالوا إن الله ليست له صفة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بقيت الدولة الإسلامية تتبنى هذه العقيدة البدعية في أيام الخليفة المأمون والخليفة المعتصم. المساجد مكتوب عليها لا إله إلا الله رب القرآن وخالقه. الفقهاء والمحدثون وغيرهم من العلماء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ممنوعون من الجلوس في المساجد، ممنوعون من الفتية وتبليغ العلم، والسجون مكتظة بمن أنكر على المعتزلة، والناس يهربون إلى البادية ويفرون إلى البراري خوفا من بطش الخليفة وزبانيته وفرارا بدينهم. فكم من دماء سفكت، وكم من رقاب قطعت، وكم من رؤوس علقت، وكم من خطباء وأئمة عزلت. كل ذلك لأنهم أرادوا أن يحتفظوا بعقيدة أهل السنة في قلوبهم، ولأنهم عارضوا سياسة الدولة في عقيدتها. لم يبق في الشارع العام وقتها إلا كل جبان يخاف على نفسه، ما من فقيه ولا محدث ولا إمام ولا مؤذن ولا قاض ولا معلم إلا وهو يقول بنفي أوصاف الله وأن الله لا يتكلم. يقول بأن القرآن مخلوق، إما عن جهل وخوف، وإما عن عقيدة صحيحة متأولا قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وإما من أهل البدعة ووافق المعتزل على قولهم. هؤلاء الناس هم الذين سادوا في أيام المأمون والمعتصم، يقولون بأن القرآن مخلوق، وأن تقديم العقل والهوى على كتاب الله عز وجل هو أساس التوحيد والعدل. جيل جديد من الأمة الإسلامية يشب ويترعرع في هذه البيئة القذرة، البيئة التي ساد فيها مذهب المعتزلة، بيئة عفنة امتلأت بالأوبئة الفكرية، وليس هناك من يحصن الناس بالمضادات الحيوية، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أهل الاعتزال يجولون ويمرحون تحت غطاء غباء بعض الخلفاء الذين لجوا العلماء الضعفاء ومنعوهم من النطق بكلمة الحق. ولما مات المعتصم تولى الخلافة من بعده أمير المؤمنين الواثق. في أيامه امتحن الناس أيضا في خلق القرآن، وسار على ضرب الخليفة السابق، فتأثر الناس من دوام الفتنة وكرهوا خلفاء بن عباد. يروي الخطيب البغدادي أن دعبلا ابن علي الشاعر المعروف لما تولى الواثق الخلافة كتب أبياتا شعرية في رقعة مغلقة، ثم جاء إلى حاجب الخليفة فدفع الورقة إليه وقال له: أقرئ أمير المؤمنين السلام، وقل له هذه أبيات امتدحك بها دعبل. فأعطاها الحارس للخليفة، فلما فتح الواثق وجد فيها ما يعبر عن رأي الناس. ماذا وجد فيها؟ وجد فيها قوله: الحمد لله لا صبر ولا جدل ولا عزاء إذا أهل الهوى رقدوا، خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد، فمر هذا ومر الشؤم يتبعه، وقام هذا فقام الويل والنكد. اشتد غيظ الخليفة الواثق وطلبه حيا أو ميت، أمر الجند أن يحضروه حيا أو ميت بكل ما يقدرون عليه من البحث والطلب، ولكن بحمد الله لم يتمكن الواثق من القبض عليه حتى مات رحمه الله. ظل الواثق على عقيدته في القول بخلق القرآن، وشدد على الناس الامتحان، وترك لأهل الضلال العنان، وسع على أهل الاعتزال يعيثون في الأرض فسادا بمذهبهم الباطل، حتى بلغ بهم الحال إلى أن يمتحنوا الأسرى من المسلمين عند الروم الكافرين. يقول الخطيب البغدادي: كان أحمد بن أبي دؤاد اللي هو قاضي القضاء في عصر المأمون وفي عصر المعتصم وأيضا في عصر الواثق، كان قد استولى على عقل الخليفة الواثق وهيمن عليه وحمله على تشديد المحنة على الناس، حمله على دعوتهم إلى القول بخلق القرآن. وكان لدى الروم 1600 أسير من المسلمين، فقال ابن أبي دؤاد قطعه الله: من قال من الأسارى القرآن مخلوق خلصوه وأعطوه دينارين، ومن امتنع عن ذلك دعوه في الأسر يقتله الروم. وكانت من سيئات الواثق أنه ذبح كثيرا من المسلمين المخالفين لمذهبه، حتى قتل العالم الجليل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وأكرم مثواه. قصة أحمد بن نصر الخزاعي قصة تقشعر لها الأبدان وتشيب لها الولدان. هذا الرجل اللي هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي رجل صالح من أهل العلم والفقه، والعجيب إن جد هذا الرجل اللي هو مالك بن الهيثم كان من أكبر الدعاة إلى الدولة العباسية، من الذين وطبوا أركانها وأسسوا بنيانها، وبالرغم من ذلك قتلوا ولده أحمد بن نصر كما سنرى. أحمد بن نصر كانت له وجاهة وريادة، وكان أبوه نصر بن مالك يتردد عليه أهل الحديث كثيرا، ما يجلسون في بيته ويختلطون بولده فيتعلم منهم ويعرفونه ويعرفهم. وفي يوم اتفق أحمد بن نصر مع بعض المحدثين، واتفق مع عامة الناس على أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ لأنه في أيام الخليفة الواثق كثر الفساد وانتشرت الرذيلة، وأبيحت في بغداد الدعارة، وكان أحمد بن نصر من أهل العلم والدين، وكان من أهل العمل الصالح والاجتهاد في الخير، فهو وكثير من المحدثين أخذتهم الغيرة، أخذتهم الغيرة على دينهم وعلى عقيدتهم التي بدلت بقوة الدولة. أحمد بن نصر كان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان ممن يدعو الناس إلى القول بأن القرآن كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، كان يجاهر بذلك بين الناس. والخليفة الواثق كان على العكس تماما، كان يدعو إلى القول بخلق القرآن ليلا ونهارا وسرا وجهارا، كان يدعو إلى ذلك بالقوة من غير دليل ولا برهان، من غير حجة ولا بيان، من غير سنة ولا قرآن. كثير من أنواع الظلم والطغيان وقع على العامة في عهد هذا الرجل، يرون المعتزلة وهم يتحكمون في رقاب العباد وقد أباحوا الرشوة والزنا والفساد، فلم يتحملوا هذا الوضع، فقام هذا العالم الجليل اللي هو أحمد بن نصر الخزاعي يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يدعو علنا إلى القول بأن القرآن كلام الله، وإن رأي الخليفة وعقيدة الخليفة عقيدة باطلة. وهناك أشياء كثيرة أيضا من المخالفات دعا الناس إلى تغييرها وإلى عودة الحق إلى البلاد والتزام العباد. ماذا حدث؟ اجتمع عليه جماعة من أهل بغداد والتف عليهم من الألوف أعداد، وتطوع للدعوة مع أحمد بن نصر رجلان، واحد اسمه أبو هارون السراج كان يدعو أهل المنطقة الشرقية، يدعو الجانب الشرقي من بغداد، وآخر يقال له طالب يدعو الناس في المنطقة الغربية من بغداد. فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة وجماعات غزيرة، الكل يرغب في أن يعبر عما في صدره من كثرة الضغط والمعاناة الذي وجدوه أيام الخليفة المأمون، أيام الخليفة المعتصم، والذي يجدونه في أيام الخليفة الواثق. اجتمع ألوف من الناس على أحمد بن نصر الخزاعي ووقفوا في الشوارع والطرقات في مظاهرة عامة في مدينة بغداد، ثم تعاهد الناس فيما بينهم وبايعوا أحمد بن نصر الخزاعي على القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبايعوه أيضا بالخروج على السلطان لبدعته ودعوته وقوله بخلق القرآن، وذلك أيضا لانتشار الفواحش والرذيلة والعصيان بين الخليفة وأمرائه وحاشيته وبطانته. فتواعد الناس على أنهم في ليلة الجمعة اللي هي الليلة الثالثة من شعبان، تواعدوا على أن يستمع الناس للخروج على السلطان، لكن قدر الله وما شاء فعل، حدث خطأ في خطته ووشى بهم بعض المنافقين من شيعتهم وأعلموا حرس الخليفة عن ليلتهم، فقبضوا على أحمد بن نصر وقبضوا على أتباعه في ليلة جمعاتهم، ثم بعد ذلك أرسلوا بهم إلى الخليفة في مدينة سر من رأى، وكان ذلك في آخر يوم من شعبان. فلما وقف بين يدي الخليفة أحضر له جماعة من الأعيان، وحضر أس الفتنة قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، وأوقفوا أحمد بن نصر الخزاعي، أوقفوه بين يدي الواثق. الواثق لم يعاتبه على شيء مما كان منه في مبايعته العوام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعرض عن هذا كله، لكن الواثق قال له ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد بن نصر هو كلام الله. قال له الخليفة أمخلوق هو؟ فقال له هو كلام الله. وعلى ما يبدو إن أحمد بن نصر كان قد رتب نفسه على أنه سيقتل، فاغتسل قبل أن يقبض عليه وتطيب بحموطه استعدادا للقاء ربه، وشد ثيابه على عورته حتى لا يتكشف. قال له الوافق فما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ سألوا عن الرؤية. نعرفين إن عقيدة السلف الصالح التي بنيت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بذلك كتاب ربنا، فقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني مبتهجة بهية فرحة مسرورة تنظر إلى ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا صحت الأخبار في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد عن رسول الله نؤمن بمعناه على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، كما فعل الخليفة الوافق هو وأبوه المعتصم وعمه المأمون. عقيدة أهل السنة والجماعة تختلف عن عقيدة الصوفية الذين يقولون بأن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وعن عقيدة المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، وتختلف عن عقيدة الأشعرية الذين يقولون بأن الله يرى في الآخرة لا في جهة من الجهات، يقول لك لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا خلف ولا شيء من هذا القبيل، يرى عندهم لكن لا في جهة من الجهات. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فإن الله لا يرى في الدنيا ولكنه يرى في الآخرة، يراه المؤمنون بأعينهم في عرصات القيامة، وفي الجنة يرونه من فوقهم، لا يرونه في الدنيا ابتلاء ويرونه في الآخرة إكراما وجزاء. فلا يسلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله. فقول هؤلاء الخلفاء قول باطل مردود بالكتاب والسنة. جميع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة جميعهم قالوا بثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة، أما في الدنيا فلا تدركه الأبصار. وبعدين مسألة رؤية ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة مسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، مسألة تعتبر هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرم الله منها أهل الضلال والبدعة الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية أحاديث متواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد، من أبرز ما ورد منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هذا الحديث حديث متفق عليه مروي في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تضارون يعني هل يلحقكم ضرر أو عجز في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي رواية أخرى هل تضامون؟ والضيم هو العجز، يعني هل يلحقكم عجز عند رؤية القمر في ليلة البدر أو رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك. وعند البخاري أيضا من حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكدر على وجهه في جنة عدن. الحديث صريح في أن الناس سوف ينظروا إلى ربهم يوم القيامة. وعند البخاري أيضا من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى يا رب. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا. تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوته. نعيم الرؤية هو الزيادة على نعيم الجنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا اللي وصلوا إلى درجة الإحسان، والإحسان يكون بعد الإيمان، والإيمان يكون بعد الإسلام. هذه هي أركان ديننا التي وردت في حديث عمر بن الخطاب عندما جاء رجل أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن الأركان الخمس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. إذا هو بدأ بالإسلام في درجة أعلى، نعم درجة الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان اللي هي الدرجة الأعلى من الإيمان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الدرجة التي يصل فيها الإنسان إلى أعلى درجات الإيمان وهي درجة الإحسان. فالذي يصل إلى درجة الإحسان له الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا أي وصلوا إلى مقام الإحسان، الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة ما هي الزيادة التي يحصلها المؤمنون بعد نعيم الجنة؟ الزيادة هنا اللي هي رؤية ربنا سبحانه وتعالى. النظر إلى وجه الله الكريم. من الذي فسر الزيادة بذلك؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن صهيب الرومي. يقول صهيب: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يحب أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزرنا من النار؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذه هي الزيادة، الزيادة اللي وردت في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والله عز وجل يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وصف الله عز وجل الكافرين والمنافقين بأنهم محجوبون عن رب العالمين. يقول الربيع بن سليمان: حضرت مع محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من صعيد مصر فيها سؤال. الصعيدة بعت رسالة للإمام الشافعي بيقولوا له: إيه؟ ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ يعني ألا تدل هذه الآية على نفي الرؤية عن الله عز وجل، صحة مذهب المعتزلة؟ فقال الإمام الشافعي: لما أنحجب هؤلاء في سقطه كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. لأن الآية وردت في ذكر المنافقين والكافرين، حجب هؤلاء عن رؤيته. فالله عز وجل يرى في الآخرة إكراما لأهل طاعته، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم في أرض المحشر في عرصات القيامة، ويرونه أيضا في الجنة في أيام الجمع وفي العيدين. ومسألة الرؤية لها معنا بإذن الله تعالى تفصيل وبحث طويل. لكن تعالوا بقى نرجع للحوار الذي حدث بين الخليفة الواثق وبين أحمد بن نصر الخزاعي. لما قال له الخليفة الواثق: ما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ فقال أحمد بن نصر: يا أمير المؤمنين، قد جاءت آيات القرآن ونصوص السنة بذلك. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فنحن على الخبر. فقال له الواثق: أنت كاذب تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه أحمد بن نصر الخزاعي مباشرة وقال للواثق: بل أنت الذي تكذب على رسول الله. فلما رد عليه بقوة قال الخليفة له: ويحك، أيرى كما يرى الجسم المحدود ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته. المعتزلة بيقولوا أن يلزم من الرؤية إن ربنا سبحانه وتعالى يكون جسما محدودا، يشبهون رؤية الله عز وجل برؤية الإنسان. هذا القياس الفاسد لا يجوز على الرحمن. هذا القياس هو أصل ضلالهم وهو السبب في بدعتهم بخلق القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس بما يقاس به الإنسان. قال ليس كمثله شيء سوف نرى، لكن كيف نرى الله أعلم. طالما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب علينا أن نصدق، لكن الواثق يقول ويحك أيرى كما يرى الجسم المحدود ويحويه مكان ويحصره الناظر، أنا أكفر برب هذه صفته. فلما قال الواثق ما قال في إنكار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أحمد بن نصر الخزاعي أن يحتقر الواثق وأن يبالغ في إغاظته بإثبات السنة. قالوا طب اسمع بقى يا أمير المؤمنين، وحدثني سفيان بحديث يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الخليفة ساعة ما سمع الحديث كأنه جن، لأنهم لا يثبتون لله عز وجل أي صفة من الصفات. لك ربنا ملوش يد ملوش أصابع، ليه؟ لأنهم متخيلين أن لو له يد أو له أصابع تبقى شبهنا، بسبب ما في أذهانهم من نجاسة التشبيه، ينفون أوصاف الذات وينفون أوصاف الأفعال، لا يثبتون لله أي صفة من الصفات. لك ده تشبيه، لو كان ربنا شبهنا يبقى تشبيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في يده في وجهه في قدمه في أصابعه في كل ما ثبت لله عز وجل من أوصاف الذات. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، إنما شفناش ربنا وما شفناش مثيل، فنصدق بما أخبر ولا نتصور أيدي البشر أبدا. لكن الخليفة عقله تنجس بالتشبيه. فلما ذكر أحمد بن نصر الخزاعي ما ذكره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات الذات لله عز وجل كإثبات الأصابع في تقليبها القلوب، قال له والي الخليفة على بغداد ويحك انظر ماذا تقول. فقال أحمد بن نصر أنت أمرتني بذلك. قال والي الخليفة على بغداد أنا أمرتك بذلك؟ قال نعم، أنت أمرتني أن أنصح للخليفة. ومن النصح للخليفة أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الواثق لمن حوله ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثر القول فيه. فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضيا على الجانب الغربي من بغداد وكان صديقا لأحمد بن نصر الخزاعي، فأقر بخلق القرآن أمام الخليفة ونصبه الخليفة قاضيا على الجانب الغربي من بغداد. قال يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. وقال رجل آخر من أهل البدعة اسقني دمه يا أمير المؤمنين. فقال له الواثق لا بد أن يأتي ما تريد، يعني سوف أقتله كما أردت. وقال أحمد بن أبي دؤاد هو كاثر يستتاب لعل به عاهة أو فيه نقص من عقل. فقال لهم الواثق إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم نهض إليه الخليفة بالسيف وضربه على عاتقه وهو مربوط بحبل، ثم بعد ذلك أوقفوه على نطع ثم ضربه الخليفة مرة أخرى على رأسه، ثم طعنه بالسيف في بطنه فسقط صريعا ميتا على النطع، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك قام أحد الحاضرين من المعتزلة بسيفه فضرب عنقه وحز رأسه، فصلوا رأسه عن جسده، ثم حملوا جثته مفصولة عن رأسه، وكان في رجليه رحمه الله زوج من الخيول وعليه سراويل وقميص، فعلقوا جثته في مدينة سر من رأى وصلب فيها، وحملوا رأسه إلى بغداد وعلقوها في الجانب الشرقي عدة أيام، ثم بعد ذلك نقلوا الرأس إلى الجانب الغربي وعلقوها عدة أيام. وكلف الخليفة الواثق الحراس بالوقوف عند رأسه في الليل والنهار، ومن شدة بطشهم علقوا في رأس أحمد بن نصر الخزاعي رقعة مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي ممن قتل على يد الخليفة الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة وأبى إلا أن يصرح بإثبات الصفات. وكتبوا في الرقعة أيضا: فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بكفره وخروجه على الحق، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء عند الخليفة الواثق مشبهة يستحقون العقاب الذي تعرض له أحمد بن نصر الخزاعي وكل من قال بقوله. ولم يكتف الواثق بذلك، بل اعتقل أتباعه وأودعهم في السجون، وأطلق عليهم الخليفة اسم الظلمة، سمى أتباع أحمد بن نصر الخزاعي بالظلمة، وهو والله الظالم، هو وأتباعه، والله عز وجل منتقم جبار، وسوف نرى عدل الله عز وجل فيهم واحدا واحدا. سجنهم الخليفة ومنعهم من حقهم في زيارة أقاربهم وقيدهم بالحديث ومنعهم من الطعام والشراب وسائر الحقوق الأخرى التي كانت تجري على المحبوسين حتى ماتوا أجمعين، فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله كان من أكابر العلماء العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عنه يحيى بن معين بعد أن ترحم عليه: إن الله عز وجل ختم لأحمد بن نصر بالشهادة، اعتبره شهيدا في سبيل الله، شهيدا في سبيل نصرة عقيدة الحق والوقوف لأهل البدعة. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكره يوما فقال: رحم الله أحمد بن نصر الخزاعي، ما كان أتقاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه لربه. الخليفة الواثق أمر بإلقاء رأس أحمد بن نصر الخزاعي منصوبة ومعلقة في بغداد، وجثته مصلوبة في مدينة سر من رأى، إرهابا للعامة وتخويفا لهم من القول بكلمة الحق. لم تزل رأسه منصوبة في بغداد من يوم الخميس 28 من شعبان في سنة 231 من الهجرة إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة 37 و200. جمع أهله بين رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد، وكان ذلك بأمر الخليفة المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الوافد. هذه البدعة الكبرى ضربت فيها الرقاب وقطعت فيها الأعناق. لماذا؟ لأن الشيطان سول لهؤلاء أن ما يفعلونه هو الحق وهو قمة التوحيد. عكس لهم الأمور وخلطها ولبسها عليهم، فرأوا الحق باطلا ورأوا الباطل حق. كل من يقول بكلام الله في إثبات الصفات أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اعتبروه مشبها واستحلوا دمه وقتلوه. هذه البدعة الكبرى أثرت في كيان الأمة الإسلامية من وقتها حتى عصرنا هذا. وإحنا لما عرضنا هذا الموضوع أردنا أن نبين أساس البلاء الذي فيه أهل الإسلام الآن. رواسب تجمعت وأفكار شيطانية توالت حتى أصبحت الأمة الإسلامية فرقا ومذاهب، كل يقول لا إله إلا الله وكل يحتج بلا إله إلا الله. هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يعني ما عناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يقول لا إله إلا الله ويعني بها أنه لا خالق إلا الله، يفسر الألوهية على معنى الخالقية وليست الألوهية في كتاب الله بمعنى الخالقية، وإنما الألوهية بمعنى العبودية. فلا إله إلا الله تعني عند السلف لا معبود بحق إلا الله. وهناك من يقول لا إله إلا الله ولا يعني ما يعنيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، فيقول بوحدة الوجود ويزعم أن الله عز وجل هو هذا الوجود ولا يفرق بين خالق ومخلوق، ويجعل الخالق هو المخلوق ويجعل المخلوق هو الخالق، فيهدم شريعة الإسلام تحت سطار قوله لا إله إلا الله. فليس كل من قال لا إله إلا الله فهو من الموحدين بحق. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل ضربوه وعذبوه وفعلوا به الأفاعيل، والإمام أحمد بن نصر خزاع قتلوه وصلبوه، وبالرغم من ذلك أصر على الوقوف في وجه الخليفة، لأن التوحيد له ملامح، التوحيد له سمات. التوحيد عند السلف الصالح ليس كالتوحيد عند غيره. يقولون عن المعتزلة إنهم أهل التوحيد، لكن شتان بين توحيد المعتزلة وتوحيد السلف الصالح. السلف الصالح منهم رجال وأبطال وقفوا في وجه الظلم والطغيان، فنصرهم رب العزة والجلال مع قلة عددهم، نصرهم على عدوهم. همم تشيد للعلا أبطالا وتقيم في زمن النساء رجالا، وعلى جبين العز ترفع راية وتعيد مجدا قد مضى أطلالا. من لم ينل بالسيف نصرا يرتجى،